تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرأيت يا صديقي حالة الحب مع الناس، حالة التآلف، حالة التهاني؟ أرأيت إلى نفسية الناس وهم يهنئون بعضهم برمضان، والخلاف في قضية قول رمضان كريم خلاف لذيذ وماتع، والراجح فيه أن الكلمة جائزة، وأن رب العالمين جل جلاله وصف بعض خلقه بأنه كريم ولا بأس بهذا الوصف. ولهذا يا صديقي، فحين نقول ونهنئ بعضنا بالشهر الكريم نريد أن نأخذ هذا الدرس ونعيش كل الحياة بنفسية الحب في الله. أرأيت كيف أن كل المسلمين يستحقون التهاني لأنهم مسلمون، لأنهم آمنوا برب العالمين؟ عش يا صديقي نفسية الأخوة في الله والحب في الله، وأن الذي يجمعك بالناس هو الإسلام. هيا انوي من الآن أن تكون أخوتك للناس ليست مشروطة بوطن، ولا مشروطة بزمالة، ولا مشروطة بعائلة، ولا مشروطة بقبلية، ولا مشروطة بمهنة، وإنما أخوتك لكل الناس في الله أخوة الإسلام. قرر هذا الالتزام وقل لله إليك أتيت. كلما ناديت يا قال يا